بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، فهو 14 العام الباقي على عمومه، ومثاله عزيز، ولم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم، خلقكم من نفس واحدة. الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، الأول كثير والثاني كقوله تعالى: أم يحسدون الناس الذين قال لهم الناس. والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز، وأن قرينة الثاني عقلية، ويجوز أن يراد به واحدا بخلاف الأول. الرابع ما خص بالسنة، هو جائز وواقع كثيرا، وسواء متواترها وآحادها. الخامس ما خص منه السنة، هو عزيز، ولم يوجد إلا قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية ومن أصوافها والعاملين عليها حافظوا على الصلوات خصت، أمرت أن أقاتل الناس وما أبين من حي ميت، ولا يحل الصدقة لغني، والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. السادس المجمل ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنة المبين خلافه. السابع المؤول ما ترك ظاهره لدليل. الثامن المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار. الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ، وكل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة، والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما. الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد، مثالهما آية النجوى لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب، وبقيت عشرة أيام وقيل ساعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف بنا الحديث آخر الدرس الأمس على تعريف العام. قلنا يا أخوان في تعريف العام، نعم تفضل بسم الله، ما تناول اثنين فصاعدا، هذا العام. إذن الخاص ما دون الاثنين، هذا يعني تعريف المختصر الموجز. العام قال المؤلف رحمه الله: العام الباقي على عمومه. العام الباقي على عمومه يعني الذي لم يدخله التخصيص، لم يدخله التخصيص، يعني هناك أدلة في القرآن لم يدخلها التخصيص فهي عامة باقية على عمومه. يدل كلام هذا على أن هناك أدلة أخرى عامة لها مخصص، وهذا هو النوع الثاني اللي هو العام المخصوص. وهناك نوع ثالث قال: العام الذي أريد به الخصوص. يعني هناك فرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، سوف يأتي الآن. قال: العام الباقي على عمومه يعني أنه لم يدخله مخصص. قال المؤلف: ومثاله عزيز. شو مثاله عزيز؟ يعني قليل، يعني يقصد بالعزيز قليل. وهذا لا يسلم من المؤلف رحمه الله، فإنه حين قال: ولم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم، خلقكم من نفس واحدة، هناك أدلة أخرى تدل على العموم، مثل: والله على كل شيء قدير، والله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالأدلة التي تدل على العموم كثيرة، فقول المصنف هو عزيز هذا فيه نظر ظاهر. ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى جمع في الفاتحة العمومات، فذكر شيء كثير في الفاتحة بس، وأول شيء ذكره في العمومات ال في قوله الحمد، قال هي للاستغراق، فتعم كل حمد يليق بالله عز وجل، كل حمد لائق بالله عز وجل فهو مستحق له، هذا من العموم. طيب، الحاصل أيها الأخوة أن هذا الحصر ليس بصحيح كما ذكره المؤلف، وأن العام الباقي على عمومه كثير. قال الثاني والثالث. الثاني العام المخصوص، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ العام المخصوص أراد المتكلم به، العام المخصوص أراد المتكلم به العموم، لكنه خص بأدلة أخرى، خص بأدلة أخرى. أعيد مرة ثانية، العام المخصوص، العام المخصوص أراد المتكلم به العموم، والتخصيص دخله من النص نفسه ولا من نص آخر؟ من نص آخر، وبالمثال يتضح المقال سوف نذكرها الآن. لكن العام الذي أريد به الخصوص هو لفظه عام، لكن المتكلم به هل أراد العموم ولا أراد الخصوص؟ أراد الخصوص. هذا الفرق. اتضح الفرق إخوان ولما اتضح؟ العام المخصوص هو ما أراد به المتكلم العموم وخص بأدلة أخرى ليس في نص النص فعلا. والعام الذي أريد به الخصوص وإن كان اللفظ فيه عام، لكن المتكلم فيه والله جل جلاله لم يرد به العموم وإنما أراد به الخصوص، ولهذا قيل فيه العام الذي إيش؟ أريد به الخصوص، أريد به الخصوص. نأخذ أمثلة على هذا. قال الله عز وجل في العام المخصوص، ولهذا العام المخصوص قال والأول كثير، الأول كثير، وش أقصد بالأول؟ العام المخصوص كثير، ونحن ذكرنا في أكثر من موضع أن ما كان كثير يتركون التمثيل له، لكن نمثل له حتى نفهم الفرق بينهما. الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام، كل مطلقة تمكث العدة ثلاثة قروء، هذا عام. جاء نص آخر قيد، عفوا، جاء نص آخر خصص هذا العموم، وهو قول الله عز وجل وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني الحامل لو تجلس شهر أسبوع خلاص تطلع من العدة، إذن هذا خصص عموم ثلاثة قروء ولا لا؟ طيب تلاحظون إخواني أن التخصيص من نفس النص ولا من نص آخر؟ من نص آخر. فهذا هو العام المخصوص، هو عام في ذاته، النص عام، وجاءه الخصوص من نص آخر. لكن العام الذي أريد به الخصوص الله عز وجل ما أراد به إيش؟ ما أراد به العموم وإن كان لفظه عام، إنما أراد الله عز وجل به الخصوص. مثاله ما ذكره المؤلف، قال والثاني، وش يقصد بالثاني يا إخوان؟ العام الذي أريد به الخصوص، لأن لا تروح للثاني اللي هو العام المخصوص تقول الأول العام على الباقي على العموم، لأنه مثل له، فهو الآن جاء قال الثاني كقوله، يعني الثاني اللي هو العام الذي أريد به الخصوص كقوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لفظ الناس عام ولا خاص؟ هل الله عز وجل أراد به العموم؟ لا، المقصود بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب موجه لليهود لأنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن كان ليس منه. فقوله الذين يحسدون أم يحسدون الناس ليس المقصود الناس، المقصود هو محمد صلى الله عليه وسلم عليه. طيب، وأيضا مثل له بقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذه نزلت بعد معركة أحد لما عزم أبو سفيان على أن يعيد الكرة على المسلمين، فكان الموعد حمراء الأسد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على ما به من الجراح وما بأصحابه من الجهد والبلاء، جاءهم نعيم بن مسعود قال الناس جمعوا لكم، يقصد من؟ يقصد أبو سفيان ومن معه. فقوله جل ذكره الذين قال لهم الناس، الناس هنا من هو؟ رجل هو نعيم بن مسعود هو الذي قال، ما قال الناس كله. إن الناس قد جمعوا لكم، هل هم كل الناس جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو أبو سفيان ومن معه. إذن تلاحظ هذا هنا أن النص عام لكن أريد به الخصوص. طيب، قال والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز، أن الأول حقيقة والثاني مجاز، يعني الأول العام الذي أريد به الخصوص، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كل المطلقات حقيقة. فلما جاء التخصيص أخرج بعض هذه، لكن هل العموم مراد حقيقة ولا مراد؟ مراد كل المطلقات، كل المطلقات. لكن الثاني قال مجاز، هنا قال الذين قال لهم الناس، قال هذا مجاز، ليس المقصود الناس، وإنما هو نعيم بن مسعود في الآية الثانية، وأم يحسدون الناس، المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز أن يراد به واحدا بخلاف الأول، ويجوز أن يراد به، الضمير يعود في به إلى العام الذي أريد به الخصوص، يجوز أن يراد به واحد، قلنا مثل من؟ مثل نعيم بن مسعود، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى، بخلاف الأول، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل يمكن أن نقول أن هذا يقصد به امرأة واحدة؟ لا يمكن. فقال بخلاف الأول، فلا بد أن يبقى للعام المخصوص أقل الجن، لا بد يبقى له أقل الجن، ما يمكن يرد به إيش؟ واحد، ما يمكن يرد به واحد. قال الرابع يعني من أنواع العام ما خص بالسنة، ما خص بالسنة وهو جائز وواقع كثيرا. يعني ايش يقصد هذا الكلام؟ يقصد أن السنة تخصص عموم القرآن، السنة يأتي دليل من السنة يخصص عموم القرآن. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عموم، أي ميتة حرام وأي دم حرام. ماذا خصت السنة يا أخوان؟ ها؟ نعم، حلت لنا ميتتان ودمان، إذن هذا يخصص إيش؟ خصص عموم الآية، خصص عموم الآية. وهو كثير كما ذكر المؤلف، وكثير سواء كان التخصيص بدليل من السنة متواتر أو أحاد، متواتر أو أحاد، وإن كان بعض أهل العلم رد التخصيص بالسنة، قالوا لأن هذا أضعف فلا يخصص الأضعف الأقوى، وهذا ليس عليه القول المعتمد عند جمهور أهل العلم، وإنما السنة تخصص القرآن إذا كانت السنة صحيحة ثابتة متواترها وأحادها. قال المؤلف رحمه الله الخامس العكس، إيش قال عندكم؟ ما خص منه السنة، كن على الخاء فتحة، ما خص منه السنة، يعني أن تكون السنة لفظها عام والقرآن لفظه خاص، فيخصص القرآن عموم السنة، يعني عكس الرابع، يخصص إيش؟ السنة، يكون نص القرآن يخصص السنة. من أمثلته قال وهو قليل، وهو عزيز، وهو عزيز يعني قليل، ولم يوجد إلا قوله تعالى، ثم ذكر أربعة أدلة من القرآن خصصت عموم أربعة أدلة من السنة، ذكر أربعة أدلة من القرآن خصصت عموم أربعة أدلة من السنة، وقوله لا لم يوجد إلا قوله تعالى، هذا حصر من المؤلف ولا لا؟ وهذا الحصر أيضا لا يسلم له، فهناك عمومات في السنة خصصتها آيات القرآن. لكن خلنا أخذ الأمثلة اللي هو ذكر، قال حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية، هذا عام ولا خاص؟ هو يقول ما خص منه السنة، يعني أن يكون القرآن يخصص السنة خاص. لو نظرنا إلى النص الذي ذكره مخصصا، قال أمرت أن أقاتل الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. معنى الحديث يعني لما يسلم يقتل، اللي ما يسلم يقتل. الآية تنص على ماذا؟ أن من أعطى الجزية نخلي سبيله، خلي سبيله. الله عز وجل قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. إذن تلاحظ أن الآية خصصت عموم الحديث ولا لا؟ طيب الدليل الثاني قال ومن أصوافها، ومن أصوافها خصص قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي ميت. هذه قاعدة عند الفقهاء مستنبطة من هذا الحديث، كل شيء يقطع من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. إذا قطعت اليد من حي شاءت مثلا فحكمها كما لو كانت ميتة، ميتة حرام. فإذا قطع منها شيء وهي حية فهو حرام، ميتة حكم حكم الميتة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين يعني قطع من حي ميت. فخصص ذلك قول الله عز وجل ومن أشعارها وأوباره، ومن أصواتها وأشعارها وأوباره، هذا خصصها. فيستثنى ما الصوف والظفر وما على شكلة، قالوا لأنه في حكم منفصل، قال لأنه في حكم منفصل ممكن أن يستفاد من الأصوات والأشعار والوبر والأظفار والأظلاف، ها يمكن أن يستفاد منها وإن كان الحيوان حيا. الدليل الثالث من تخصيص القرآن للسنة قال والعاملين عليها، هذا خصص قوله سبحانه قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني. عندكم قال لا ولا يحل، لا تحل الصدقة لغني. ماذا يقصد بالصدقة في الحديث؟ سم الزكاة، الزكاة كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء يعني الزكاة. هذا النص النبوي عام أن كل غني حكمه لا تحله الزكاة، لا تحله الزكاة. فلما ذكر الله عز وجل في آية التوبة والعاملين عليها يعني أنه يجوز لمن عمل على الزكاة وإن كان غنيا أن إيش؟ أن يأخذ منها، أن يأخذ منها طبعا بالشرط الذي ذكره أهل العلم هو أن لا يكون له مرتب وأن لا يكون له راتب يتقاضى من جعله على جباية الزكاة. أما إذا كان له مرتب فلا يجوز، لكن إذا كان ليس له أجر يجوز يأخذ من الصدقة وإن كان غنيا لقوله والعاملين عليها. فقوله والعاملين عليها خصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة، لا تحل الصدقة لغني. قوله في التخصيص الرابع حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خصصت أوقات النهي والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لو أن إنسانا ما أدرك صلاة الفجر مع الجماعة هل نقول له انتظر لتطلع الشمس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس؟ لا، نقول إن الله عز وجل أمرنا أن نحافظ على الصلاة، والمحافظة على الصلاة تعني أداؤها متى ذكرها أو قام لها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن اضطرت لها إلى ذلك. طيب إذن نلاحظ إخوانا أن هذه النصوص من القرآن خصصت عموم أدلة من السنة، وهذا ما نريد أن نفهمه من العام الخاص، أنه قد يكون من القرآن ما يخصص السنة وقد يكون من السنة ما يخصص القرآن. قال بعد ذلك السادس المجمل وهو ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنة والمبين خلافه. يعني المجمل ما لم تتضح دلالته، أي نص ما اتضحت دلالته هذا وش نسميه مجمل، وأي نص اتضحت دلالته فهو مبين، ما اتضحت دلالته فهو المبين، وما لم تتضح دلالته فهو المجمل. قوله وبيانه في السنة يعني أن مجمل القرآن بين إيش في السنة، وهذا كثير، وهذا كثير. قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا نص مجمل ولا مبين؟ مجمل، بينه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وآتوا الزكاة، هذا مجمل ولا مبين؟ مجمل، مجمل ما يتضح الدلالة. أنت حينما تقرأ وآتوا الزكاة هل تفهم شلون تؤتي الزكاة؟ ما تفهم، بس أنك تعرف أنك مأمور بإيتاء الزكاة، لكن النص لا يوضح لك كيف تؤتيها وما هي طريقة إيتاء الزكاة وأنصبتها وشروطها وغير ذلك. فجاءت السنة لتبين ذلك. قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني مناسككم. فهذه نصوص مجملة بينتها السنة، ولهذا المؤلف قال وبيانه بالسنة يعني بيان مجمل للقرآن في السنة. هل معنى ذلك أن لا يكون البيان من القرآن؟ يعني هل قول المصنف وبيانه في السنة يعني أن كل مجمل في القرآن ليس له بيان إلا في السنة، ولا يوجد بيان في القرآن؟ يوجد بيان في القرآن، لكنه حمل هنا على الغالب والأكثر، الغالب والأكثر أن ما أجمل في القرآن بيانه في السنة، لكن يوجد في القرآن نصوص مجملة بينتها نصوص أخرى من القرآن. مثال، وش النص المجمل والنص المبين؟ لازم نعتبر النصين حتى نفهم أن هذا مجمل هذا مبين. قال الله عز وجل في سورة النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، هذا مجمل، هذا إيش؟ مجمل، ما اتضح منه ما هو الذي حرم على بني على اليهود ولا لا؟ طيب، جاء بيانه في سورة الحفاظ، في سورة الأنعام قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما الآية. إذن تلاحظ هذا بيان، هذا مجمل في القرآن بيانته السنة. وش الفائدة إذا فهمت هذا؟ الآن أدركنا أن النحل نزلت بعد الأنعام ولا لا؟ أيها اللي نزلت قبل النحل ولا الأنعام؟ الأنعام ولا النحل؟ النحل قبل. طيب كيف يقال على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل؟ العكس، العكس، وهذا ما يجعل بعض العلم يقول أن الأنعام مكية، وأن قوله في سورة النحل حرمنا عليهم ما قصصنا عليك من قبل، كيف يقول الله له ما قصصنا عليك من قبل وليس هناك ما قص عليه من قبل؟ فدل هذا على أن ما قص عليه من قبل هو ما ذكر في الأنعام. هذا المثال والأمثلة كثيرة، يعني نحن نختصر بقدر الإمكان. حتى قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله السابع المؤول، المؤول، المؤول ما ترك ظاهره لدليل، ما ترك ظاهره لدليل. يعني عندنا النص الدليل القرآني الدليل الشرعي، إما نص في المسألة، نص في المسألة هذا خلاص واضح، وإما أن تكون، وإما أن يكون ظاهر أو مؤول. شو الفرق بين الظاهر والمؤول؟ تفضل بسمان، ما نحتاج تأويل، والمؤول محتاج تأويل. طيب في ضابط ذكره في هذا، في ضابط نتعامل مع النص من خلال هذا الضابط أو مع الدليل. يعني عندنا أدلة في القرآن نص في الأحكام ولا لا؟ ما يحتاج تقول الظاهر أن المقصود بالآية كذا ولا، وهذا موجود كثير فتمثله بأغلب الواجبات الشرعية في القرآن نصها عليها الدلالة عليها نصية. لكن الظاهر قالوا فيه هو ما احتمل معنيين، راجح ومرجوح، راجح ومرجوح، لكن أيهما أقوى في الظاهر؟ الراجح، وفي المؤول المرجوح. يعني هم قالوا الظاهر هو ما يحتمل معنيين، راجح ومرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. متى نصرف الدليل من معناها الراجح إلى معناها المرجوح؟ لا يمكن أن نصرف الدليل من معناها الراجح إلى معناها المرجوح إلا بدليل آخر، إلا بدليل آخر. ولهذا قال المؤول ما ترك ظاهره لدليل، ما ترك ظاهره لدليل. هذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، لأن التأويل باب واسع دخل منه أهل البدع في إنكار الصفات لله عز وجل، وأولوها وحرفوها وعطلوها بدعوى التأويل. وأهل السنة يردون عليهم يقولون التأويل لا يمكن أن يكون سائغا مقبولا إلا بدليل. ولهذا بعضهم أنكر على أهل السنة لما قال أهل السنة إن قول الله عز وجل في سورة المجادلة ألم تعلم أن الله، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قالوا إن ظاهر النص إن الله مع العباد يخالطهم، تعالى الله عن ذلك. قالوا تعالوا أهل السنة، لماذا أنتم صرفتم النص عن ظاهره إلى التأويل؟ نقول صرفنا عن ظاهره إلى التأويل بالدليل. ولهذا الإمام أحمد رد عليهم بنفس الآية فقال إن قول الله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم، يعلم، وختمها بقوله والله بكل شيء عليم يدل على أن المقصود العلم ليس المقصود المخاطب. فانظر إلى فقه العلم رحمه الله. فهنا صرف عن ظاهره وأول بدليل، إذا كان هناك دليل فالتأويل سائغ، إذا كان ليس هناك دليل فالتأويل فاسد ومردود وغير معتبر شرعا. نفهم هذا ونؤصل في أنفسنا ونعتمد عليه حتى إذا قرأنا أي كلام يخالف نصوص القرآن والسنة ويدخل عليه من مدخل المتشابه والمؤول يرد. طيب الثامن المفهوم موافقة ومخالفة المفهوم، يعني في النصوص، في النصوص ما هو منطوق وفيها ما هو مفهوم. المنطوق هو ما دلالة اللفظ عليه في محل نطق، يعني تنطق الآية فتعلم من نطقها أنها تدل على هذا المعنى. المنطوق هو دلالة اللفظ، المنطوق دلالة اللفظ في محل نطق. أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، هذا منطوق ولا منطوق؟ منطوق. تفهم أنت إن إيش من هذا اللفظ الذي تنطقه إنه يجب إقامة الصلاة ولا لا؟ طيب هذا منطوق. إذن لو سمعت أحد يقول لك وقد دلت الأدلة بمنطوقها على وجوب الصلاة، ما يقصد؟ يقصد هذا إن الدليل خلاص من نطقك به تعلم أن الصلاة واجبة ولا لا؟ نعم. قال يعني إذن المنطوق دلالة عليه ظاهرة من نطقها ولفظها، والمفهوم عكسه. دلالة اللفظ تؤخذ من لا تؤخذ من اللفظ، دلالة اللفظ لا في محل النطق، يعني تعتمد على المعنى المستنبط والفهم المأخوذ من الآية، لذلك سمي المفهوم. والمفهوم المنطوق والمفهوم، قال المفهوم موافقة ومخالفة. احنا الآن ذكرنا المنطوق عشان نعرف، يعني يقولون وبضدها تتبين الأشياء، احنا الآن ذكرنا المنطوق عشان نعرف المفهوم. المفهوم ما لا دلالة عليه في لفظه، هو يؤخذ منه دلالة على الحكم، لكن هل يؤخذ من لفظه؟ لا، اللي يؤخذ من اللفظ هو المنطوق، اللي يؤخذ من المعنى هو المفهوم. طيب، قال المفهوم مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. وشلون مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لنحمل الخبر، منطوق الحديث أن اللي قلتين لا يحمل خبر، هذا الحكم. طيب وش نفهم منه مفهومه؟ في مفهومين، مفهوم أن ما الثلاث قلال يعني ما تجاوز القلتين أنه لا يحمل الخبث من باب أولى، هذا مفهوم الموافقة، لأنه وافق نص. فالمفهوم الموافقة هو موافق النص. مفهوم المخالفة قالوا يعني إن اللي قله أو قله نصف أو قله ثلاثة أرباع هذا نجس. من أخذت هذا الحكم وهذا الاستنباط؟ قال هذا أخذته من مفهوم النص. قلنا له هذا مفهوم موافقة ولا مخالفة؟ قال لا، هذا مفهوم مخالفة، لأنه عكس النص. النص أن الماء لا ينجس مثلا إذا بلغ قلتين. طيب يكون مفهوم موافقة أنه ما زاد ثلاث إلى الأربع خمس أنه لا ينجس، هذا مفهوم الموافقة. المفهوم الموافقة هو موافق النص، ومفهوم المخالفة ما خالف النص، ليس ما خالف النص الحكم، الحكم واستنبط واحد، لكن خالف النص في مراده. فأن ما دون القلتين، ما دون القلتين يعتبر ايش؟ نجس. أن تفهم هذا وإن كان غير منطوقا في الحديث ولا لا. طيب أرجو أن يكون هذا واضح. قال في المخالفة، المخالفة يا إخوان مفهوم المخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد، مفهوم المخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. مثالها في الصفة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هنا يفهم مفهوم المخالفة في النص يدور حول كلمة فاسق، طيب إذا كان عدلا نعتبر هذا مفهوم مخالفة ولا موافقة؟ ها، مخالفة. طيب لو قلنا على التفسير أن الفاسق هو من المؤمن، مع بعض العلماء يقولون الفاسق يدخل فيه الكافر، لكن لو قلنا أن المقصود بالفاسق الفاسق المؤمن، مفهوم الموافقة مثاله الكافر، واضح اخوان؟ زي حديث القلتين. مفهوم الموافقة ان الكافر من باب اولى، كما قلنا في القلتين في الثلاث قلال واربع من باب اولى انها لا تنجس. واضح عبد الرحمن ولا شوي مشربك يا جماعة؟ طيب هو يحتاج الى شوي لانه احنا حقيقة الوقت ضايقنا، لكن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ. طيب نفهم منه إخوان أن العدل يحتاج أن نتبين في خبره ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج أن نتبين، لأن الله أمرنا أن نتثبت ونتبين في خبر الفاسق. إذن هذا مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة أخذناه من صفة ولا من وين؟ من صفة، وهي قوله فاسق. في مفهوم مخالفة في العدد، في مفهوم مخالفة في العدد. قال الله عز وجل في حد القذف: فجلدوهم 80 جلدة، فجلدوهم 80 جلدة. فمفهوم المخالفة في العدد أنه لا يصح أن يزيد عن 80 ولا يقل. ما يجوز أنه يجلد لا 75 ولا يجلد 85. أنت عندك نص القاذف يجلد 80. منين أخذنا هذا؟ نقول فهمناه من النص. مفهوم النص يدل على أنه لا يزاد في حده ولا ينقص. ومثله آية الزاني غير المحصن: فجلدوهم 100 جلدة. طيب، مفهوم المخالفة في الشرط، احنا رحنا من الصفة للعدد. طيب في الشرط، قال الله عز وجل: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هنا ذكر شرط وهو الحمل، إن إذا كانت حامل المطلقة، إذا كانت حامل يجب على المطلق الزوج المطلق أن ينفق عليها. مفهومه إنها إذا لم تكن حامل ليس لها نفقة، ولا لا أخوان؟ نعم. طيب، هذا في الشرط. في الغاية قال الله عز وجل: فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. مفهومه أنها إذا نكحت زوجا غيره تحل له ولا ما تحل؟ تحل له، لأن الله قيدها بغاية أنها إذا نكحت الزوج الثاني ثم طلقها الثاني تحل له. إذن تلاحظون هذا دليل على مفهوم الغاية، ومفهوم العدد ذكرنا في آية في بدون 80 جلدة. قالوا في العام والخاص، العام الخاص يكون في الأشخاص، والآن ننتقل إلى المطلق والمقيد. والمطلق والمقيد يكون في الأوصاف، المطلق والمقيد يكون في الأوصاف، والعام والخاص يكون في الأشخاص. ما هو المطلق وما هو المقيد؟ المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد. والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد، ما دل على الحقيقة بقيد. مثاله قال: وحكمه حمل الأول على الثاني. وش الأول؟ اللي هو المطلق يحمل على الثاني اللي هو المقيد. قال: ككفارة القتل والظهار، ككفارة القتل والظهار. الآن كفارة القتل، كفارة الظهار، قال الله عز وجل: فتحرير رقبة من قبل أن تظهر، من قبل أن يتماسى، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. هذا دل على الحقيقة بلا قيد، فدل على أننا نحرر الرقبة بلا قيد. ما قال لا مؤمن ولا شيء، ما قيدنا بشيء. طيب نروح لآية المائدة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هذا دل على الحقيقة بقيد، دل على الحقيقة بقيد، فهو المقيد. قالوا: نحمل آية الظهار على آية القتل، فنقول للمظاهر إذا أراد أن يكفر أعتق رقبة مؤمنة. قال: إخوانا الآية ما تدل على أنها مؤمنة. قلنا له: نحمل مطلق الآية في الظهار على مقيدها في القتل. طيب، طبعا المطلق مع المقيد له 4 حالات ما ودي نذكرها لأنه الوقت يضيق، ولا هي مهمة الحقيقة، لكن ننتقل ل طبعا نبدأ بس مسألة مهمة. قوله حمل الأول على الثاني هذا ليس على الإطلاق، قال حكمه حمل يعني السؤال هل يحمل المطلق على المقيد على الإطلاق؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يحمل مطلق المقيد. هناك مسائل لا يحمل فيها مطلق المقيد، ليس هذا موضوع ذكرها. قال الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ، يعني هو لو قال الناسخ والمنسوخ الحادي عشر كيف يعني؟ الناسخ والمنسوخ علم مهم جدا، ولا يجوز لأحد أن يفتي في مسائل الشريعة أو أن يتكلم في معاني في الأحكام وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ. وقد ورد مثل هذا عن علي رضي الله عنه، رأى رجل يحدث في مسجد فقال له هل تعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال ضللت وأضللت. ليش؟ يعني في أدلة في القرآن نسخت. طيب إذا ما كنت تعلم النسخ كيف تصدر نفسك للكلام في أحكام الشريعة أو أن تقول فتوى في مسألة شرعية وأنت ما تعرف الناسخ والمنسوخ؟ ما هو النسخ إخواني؟ النسخ يعني باختصار رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. رفع حكم شرعي، عندنا حكم شرعي يرفع يلغى يزال بدليل شرعي متأخر عنه، أو قالوا متراخ عنه، كلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد. نشرح التعريف الآن. في أدلة في القرآن دلت على حكم، تأتي أدلة أخرى ترفع هذا الحكم وتلغيه. مثل الخمر، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. التحريم فقط متى؟ في الصلاة. نسخت بقوله في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى قوله فاجتنبوه. طيب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا. طيب قول الله عز وجل في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا أمر يقتضي الوجوب، رفع بقوله في الآية بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليه رفع الحكم. كان في الأمر في الأول واجب ثم رفع الوجوب. طيب قال كل منسوخ فناسخه بعده، يعني في يقصد في المصحف، يقصد في المصحف كل منسوخ تجد ناسخه بعده، يعني إذا تتبعت آيات المصحف تجد كل منسوخ الناسخ له يأتي بعده. قال إلا آية العدة، إلا آية العدة. آية العدة في أول وجه على المصحف المدينة اللي نقرأ به الآن، في أول وجه قال عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عدة المتوفى والمتوفى تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة. الأصل أن هذه الآية ناسخة. الأصل في غير هذه الآية في مواضع القرآن في غير هذه الآية أن الناء المنسوخ يكون قبلها ولا لا، على ما ذكر المؤلف. هذه الآية نسخت آية بعدها جاءت في الوجه الثاني وهو قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني كانت تعتد سنة، نسخت بأربعة أشهر وعشرة أيام. فهذا نسخ سبق الناسخ المنسوخ، سبق الناسخ المنسوخ. وفي غير هذا الموضع الأصل أن يكون المنسوخ أولا والناسخ لاحقا. هل يشكل هذا علينا في القرآن؟ هل يشكل؟ لا يشكل، لأننا تكلمنا فيما سبق عن ترتيب المصحف إلا، وقلنا أن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الآيات في السورة، وكانت نزول الآية فيها في في في في الآيات هنا في سورة البقرة لا يدل عليه أن نزولها حسب ترتيبها الآن في الترقيم، ولا لا يا إخوان؟ وإنما عرفنا هذا في الترتيب من العرضة الأخيرة من صلاته صلى الله عليه وسلم، قراءته في الصلاة، من تعليمه للصحابة وغير ذلك. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهم، يعني يكون النسخ للحكم والتلاوة. مثال حديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات كلها ليس له وجود في القرآن، 10 نسخت حكما وتلاوة، والخمس نسخت تلاوة وبقيت حكما. وهذا مثال للثاني اللي هو قال لأحدهم، فقد ينسخ التلاوة ويبقى الحكم، مثل قولها 5 رضعات يحرم، 5 رضعات هذه تحرم لكن هذه موجودة في القرآن، نسخت تلاوة وبقيت حكما. من الأمثلة على ما نسخت تلاوة وبقيت حكما، ها إخوان، ما نسخ تلاوة وبقي حكما، تفضل. الرجم ذكرنا مثاله فيما سبق، الرجم ليس موجودا في القرآن، نسخ تلاوة لكنه بقي حكما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم وأصحابه رجم. طيب العكس، العكس نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ها عبد الله، آية القتال الأولى للثانية، الأولى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000، ها، من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. طيب، آية الصدقة عند السؤال الرسول، آية النجوى التي ذكرناها تو، نسخت حكما وبقيت تلاوة. إذن النسخ قد يكون للحكم والتلاوة معا، وقد يكون الحكم دون التلاوة، وقد يكون للتلاوة دون الحكم. طيب، لو قال قائل: لماذا شرع النسخ والشرع من لدى الحكيم العليم سبحانه وتعالى؟ لماذا شرع؟ ليش؟ الله عز وجل يعني كان شرع الأحكام من أول الأمر دون نسخ. لو قيل لك هذا، هذا يثير بعض من يطعنون في القرآن، فماذا يقال؟ تفضل. نعم، أحسنت، يعني رحمة من الله بعباده. الصلاة أول ما فرضت كم؟ 50، خففت إلى 5، هذا رحمة، نسخ الحكم 50، فهذا رحمة من الله بعباده. ثم أيضا التدرج في التشريع كآيات الخمر، ليست نسخ بعضها بعضا، بالتدريج، لأن الناس يحتاجون إلى التدرج حتى تألف نفوسهم الأحكام الشرعية ويتقبلونها، وهذا منهج شرعي يستفيد منه المسلم، أنه إذا أراد أن يربي الناس ويعلمهم أو يربي أهله أو أبنائه على شيء يأخذهم بالتدريج. على كل الحكم في النسخ كثيرة، يعني ليس هذا مجال يعني عدها. قال: 13 و14 المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، هذا الحقيقة يدخل في النسخ، قد يدخل في النسخ لأن مثاله المذكور في النسخ. قال: المعمول به مدة معينة، يعني معنى الكلام هو نسخ، وما عمل به واحد، مثالهما آية النجوى لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب وبقيت 10 أيام، وبقيت 10 أيام وقيل ساعة، لما نزل قول الله عز وجل: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، صار الحكم، أصبح الحكم أنه ما يجوز أي واحد يسأل الرسول ويقدم صدقة. طبعا الصدقة ليست للرسول كما هو معلوم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، وإنما يصرفها في مصالح المسلمين. لماذا شرع هذا الأمر؟ لما أكثروا المسائل على الرسول وشقوا عليه في أول الإسلام، فأراد الله أن يخفف على الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالصدقة، أنه ليس كله الصحابة يجب صدقة. فنسخ الحكم، قيل أن علي بن أبي طالب عمل بهذا فقدم صدقة عند سؤال الرسول قبل أن تنسخ. والخلاف قائم بين أهل العلم، هل هي بقيت 10 آيات 10 أيام أو ساعة؟ المهم أنها نسخت. قال المؤلف رحمه الله: ومنها، يعني من مباحث أصول التفسير، ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ. هناك معاني متعلقة بالأحكام، انتهينا منها، معاني متعلقة بالأحكام انتهينا منها، اللي هي العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، هذه معاني متعلقة بالأحكام. هناك معاني متعلقة بالألفاظ، قال: وهو 6، يعني هذا النوع 6: الفصل والوصل. ما هو الفصل وما هو الوصل؟ ها، ما هو الفصل والوصل؟ الفصل الاتيان بجملتين لا تربط بينهما واو، هذا فصل. والوصل أن تربط بينهما الواو. الفصل الاتيان بجملتين ليس بينهما واو الفصل، والوصل الاتيان بجملتين تربط بينهما الواو. مثال الأول اللي هو إيش؟ الفصل. قال الله عز وجل: وإذا خلوا إلى شياطينهم، مع الآية في بعدها، يعني نقرأ الآية: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الآية التي بعدها: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هنا فصل ولا وصل؟ فصل، ما في واو بين الآيتين. ليش ما في واو؟ لماذا؟ لأنه لو وجد واو لأوهم هذا أنه من كلامهم، يعني وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، هم يوجهون هذا الكلام إلى شياطينهم، يقصدون المؤمنين ولا لا؟ نحن مستهزئون بالمؤمنين. لو قيل والله يستهزئ بهم، يكون هم يقصدون من؟ يقصدون المؤمنين، فهذا لم يكن فيه وصل حتى لا يقع الوهم، لم يكن فيه وصل حتى لا يقع الوهم. فانظر إلى بلاغة هذا القرآن العظيم. الثاني اللي هو الوصل، قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وصل بينهما بالوصل. لماذا؟ لأن المتحدث واحد والسياق واحد والحكم واحد، بيان حال الناس في الآخرة، أن الأبرار في النعيم والفجار في الجحيم. واضح؟ طيب، الإيجاز والإطناب والمساواة، ما الفرق بينهما؟ الإيجاز أن تكون الألفاظ أقل من المعاني، الإيجاز أن تكون الألفاظ أقل من المعاني، هذا إيجاز، يعني تقول لشخص أوجز، يعني عطني كلام قليل الألفاظ. مثاله: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، في القصاص حياة، القصاص حياة. هذه الكلمة فيها إيجاز ولا ما فيها إيجاز؟ فيها إيجاز، بل فيها أعظم الإيجاز والبلاغة. كيف يكون القصاص حياة؟ القص، قطع رقبة القاتل، كيف يقول الله عز وجل فيه إنه حياة؟ نقول يكون حياة لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل ارتدع ولا ما ارتدع؟ ارتدع. وأيضا إذا علم، بالنسبة لأولياء المقتول، قال الله عز وجل في سورة الإسراء: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لو لم يكن قصاص لأتى أولياء المقتول وقتلوا القاتل، يمكن يقتلون معه بعد وناس ثاني ولا لا؟ ثم تكون يعني قتل واستنزاف للدماء. لكن الله عز وجل شرع القصاص حتى تكون حياة الناس، وتحفظ دماؤهم. ولهذا كانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، لاحظ القتل يعني قتل القاتل، أنفى للقتل يعني أنه إذا علم أنه سيقتل ما فكر أنه إيش. ولهذا لاحظوا تطبيق القصاص في بلد أدل على إيش، تجد أن القتل فيه إيش والجناية أقل من غيره، أقل من غيره. هذا إيجاز، إيجاز في هذه الكلمة أو في هذه هاتان الكلمتان القصاص الحياة. الثاني الإطناب يعني عكسه، عكسه يعني أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني، أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني. قال ومثل له بقول عز وجل في قصة الخضر مع موسى في الآية الثانية، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر. في الآية الأولى لما خرق السفينة ليه ما في لك، ها ما في لك، قال لم أقل إنك لم تستطيع معي صبر. عشان تضبط يعني اللي يشكل عليهم هذا في في في في الحفظ، جاءت في الثانية ليش؟ لأن الشرط اللي كان بين موسى والخضر ألا يسأله، ليس كذلك؟ ألا يسأله، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. فلما سأل المرة الثانية أثار العتاب عليه إيش أشد، قال ألم أقل لك، ألم أقل لك. في الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر، قالت الثانية لما أنكر عليه القتل قال ألم أقل لك، فيه إيش، فيه زيادة إيش معنى وعتاب. فالإطناب يعني له له مغزى عظيم وله بلاغة عظيمة. الثالث وهو المساواة، أن يكونان على حد سواء، المعنى واللفظ، المعنى واللفظ يكونان على حد سواء. ومثلوا له بقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا تلاحظ أن المعنى واللفظ متفقا، لا يحق المكر السيء إلا بأهله، ليس هناك إطناب وليس هناك إيجاز، الدلالة واضحة وظاهرة. السادس القصر وهو بمعنى الحصر، ومثاله وما محمد إلا رسول، قصر على كونه رسول. هذه نزلت متى يا إخوان؟ لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في أحد، فأراد أن يربي الله عز وجل الصحابة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان رسول الله وأكرم الخلق على الله إلا أنه بشر مثله مثل غيره يموت، وأن هذا الدين باقي وإن مات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ماذا قال في الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فهذا قصر. طيب ومن أنواع هذا العلم الأسماء، وفيه من أسماء الأنبياء 25، من أسماء الأنبياء 25، طبعا معروفة أسماء الأنبياء ولا لا، ما يحتاج نذكرها. والملائكة 4، من هم؟ جبريل وميكائيل أو جبرائيل يقال هذا وهذا، وميكائيل ها هو ميكائيل وميكال هو بمعنى واحد، يقال بالهمز وبالياء ها، مالك وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، طبعا ترى السيوطي نفس مالك عفوا ما ذكره هنا، قصد غير مالك هنا. هاروت وماروت على القول بأنهما ملكين، ملكين وليس ملكين، قيل أنهما ملكين وقيل أنهما ملكين، شو الفرق أبو ناصر؟ إذا قلنا ملكين يعني أنهما في السماء من الملائكة التي خلقت منهم، وإذا قلنا ملكين يعني أنهما من ملوك الأرض، فعلى قول أنهما ملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فقيل أن هاروت وماروت ملكان سماويان. وقال هو 4 والخامس هو مالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك خالد النظر، ذكر غير هذا وفيه نظر، ذكر غير هذا وفيه نظر، ذكر السيوطي في الإتقان غير هؤلاء، لكن يعني الجزم بأن هذا اسم مثل الرعد، الرعد ملك، جاء في الحديث الرعد ملك، بعضهم يرى أن اسم الرعد ملك. طيب وغيرهم يعني غير الأنبياء والملائكة، غيرهم إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان وتبع ومريم وعمران وهارون وعزير، ومن الصحابة زيد. في إشكال، يقول هارون ليس المقصود بهارون هنا النبي أخو موسى، وإن المقصود هارون أخو مريم يا أخت هارون. بس بعد الأذان نكمل إن شاء الله، يعني نعتذر للإخوان حتى أننا نكمل المبهمات والألقاب بعد الأذان. طالوت وجالوت معروفان، طالوت هو طالوت هو ألم ترى إن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال بعدها إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، طالوت ملك، فهو الملك على بني إسرائيل. وجالوت الذي قتله داود، فقتل داود وجالوت. ولقمان الحكيم، وتبع، من تبع؟ هم أضيفوا إليه قوم تبع، لكن تبع من هم؟ تبع اليماني الملك، الملك ملك اليمن. ومريم وعمران، عمران إن الله اصطفى آل إبراهيم وآل عمران. وهارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسه، ليس هو النبي. وعزير، عزير نبي ولا مو نبي؟ سياق المؤلف له هنا يدل على أنه ليس نبيا، وهذا ندى عليه الأكثر أنه ليس بنبي وإنما رجل صالح من بني. لا، هارون هنا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسه، ليس هو هارون أخو موسى، هارون آخر، هارون أخو موسى من ضمن الأنبياء 25 لا إشكال. لكن هو قال وغيرهم، يعني غير الأنبياء والملائكة. طيب ومن الصحابة وعلى كل حال ورد في القرآن يا أخت هارون، فعاد يعني قد يقال أن يعني هذا يعني يحمل على يعني كما يقال في التكنية، والله تعالى أعلم. ومن الصحابة زيد في قوله فلما قضى زيد منها وطرا في الأحزاب، الكنى لم يكن فيه غير أبي لهب، يعني ما وجد كنية في القرآن غير أبو لهب. الكنية تشريف ولا تشريف؟ يعني أنت إذا أردت أن تكلم إنسان تناديه باسمه ولا تكنيه؟ تكنيه، هذا أفضل، يعني أفضل. لو نديته باسمه ما فيه بأس، هو هذا اسمه، هو ما يعني هو ارتضى اسمه ما في حرج. لكن إذا كنيته فقد يعني توددت إليه، أو مثلا يعني أعطيته مقام. طيب كيف يكنى أبو لهب وما يستاهل؟ عبد الرحمن سم، ايش رايكم؟ اللي عنده جواب عندنا جائزة، خليها مع جائزة السبت. عبد الرحمن، عبد الله، كنيته افضل من اسمه، وش اسمه؟ لازم تعطينا العجاب. عبد العزة، عبد العزة، واسم هذا اسم شركي لا يليق. ثم إن عبد العزة فيه إيش؟ فيه رفع له، حتى وإن كان لا يقر على هذا الاسم شرعا، والسياق في الآيات سياق إذلال له، ما يناسب أن يقال تبت يد عبد العزة. ثم أيضا قيل أيضا غير هذا، أنه ما ذكرناه آنفا، أن ذكر اللهب مناسب لسياق إهانته، لأن الله عز وجل قال سيصل نار ذات لهب. طيب الألقاب، الألقاب ذو القرنين والمسيح وفرعون، هذه ألقاب ذكرت في القرآن. المسيح من المقصود؟ عيسى الدجال ما ليس هو، لم يرد في القرآن، ورد في السنة. طيب فرعون، فرعون يدل هذا على أنه لقب ليس اسمه ولا لا؟ فرعون لقب لمن هي؟ لمن ملك مصر ولا لا؟ من ملك مصر يقال له فرعون في الفراعنة، سمي الفراعنة. قيل إن اسمه الوليد، ذكر بعض العلم إن اسمه الوليد ولا لا؟ الوليد، قيل إن اسمه الوليد، وذكر في المصادر المتأخرة أنه سمى رمسيس الثاني، ولكن الله أعلم. هم يقولون أنه رمسيس الثاني، وذكروا أنه يعني لما حلل في فرنسا وجدوا أن الجثة التي عثروا عليها أنها فيها أثار الملح في الجسد لما أغرق، لكن هذا يحتمل أن يكون فرعون ويحتمل أن يكون غيره. لا يقطع رسول، لا يقطع به. طيب قد يشكل على بعض الإخوان يقول قول الله عز وجل فاليوم نجيك بإذنك تكون من خلفك آية، هذا على قول أن المقصود به بنو إسرائيل لكي يرونه بأعينهم فيتحققون أن الله أهلكهم. طيب المبهمات، ما المقصود المبهمات يا إخوان حتى نختم المتن؟ ما عدا الأسماء والألقاب الكنى، ما عدا الأسماء والألقاب الكنى هذه المبهمات، وقد تكون للآدميين وقد تكون للحيوانات وقد تكون للأشجار، واضح؟ فخذ أربعة من الطير، ما ندري وش هي الطيور هذه ولا لا، مبهمات. طيب مؤمن من آل فرعون لم يسمى في القرآن، هو مبهم. قال هنا اسمه حزقيل بالكسر، عندكم بالفتح، هو بالكسر حزقيل. وهذه أغلب المبهمات خاصة ما يتعلق بها الكتاب مأخوذة من الإسرائيليات، مأخوذة من الإسرائيليات. وبالمناسبة المبهمات هل يتعلق على معرفتها حكم؟ لا يتعلق على معرفتها حكم، والجهل بها لا يضر، ولهذا جاء إبهامها في القرآن. وكتب فيها، كتب فيها كتب ممن ألف فيها السهيلي، وهو من أجمع من كتب فيها، ألف فيها كتاب اسمه التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، وهو من أجمع ما كتب. وللسيوطي كتاب اسمه مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، ولابن جماعة كتاب في المبهمات أيضا. قال الذي في ياسين، الذي في ياسين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قيل في اسمه حبيب بن موسى النجار، حبيب بن موسى النجار، فتى موسى في الكهف، يعني في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه، من هو الفتى؟ يوشع بفتح الشين، تصحح عندكم يوشع بالنون. الرجلان في المائدة، وش المقصود بالرجلان؟ هاي أحمد، وش الآية؟ رجلان في المائدة، تفضل. أحسنت، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم يدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الرجلان يوشع وكالب، يوشع وكالب. أم موسى يحاند، يحاند طبعا كررت عندكم ولا لا؟ مكررة ولا لا؟ إيه يعني احذف واحدة منها. امرأة فرعون منشورة هذه ولا لا؟ آسيا بنت مزاحم. العبد في الكهف، العبد، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الخضر، الخضر، وجاء في السنة. الغلام، الغلام حيسو أو حيسو، المقصود به الغلام من الذي قتله الخبر، الذي قتله الخبر. الملك ها الملك ولا الملأ ها وش المقصود الملك ها هو الملك صحيح. وكان وراءهم ملك يأخذ كل السفينة الغصبة. هدد قيل اسمه هدد بن بودد على وزن صرد، سهل هذا ما يحتاج. طيب العزيز، العزيز في سورة يوسف قيل اسمه اطفير او فطفير، اطفير او فطفير. والغلام الذي قتله الخضر قيل حيسور وقيل جيسور، قيل هذا وهذا. وامرأته التي ولدت يوسف ها رعية، وهي في القرآن كثير. وش اللي هي في القرآن كثير ها؟ يعني ما ذكر امرأة العزيز في القرآن كثير. المبهمات، المبهمات في القرآن كثير، يعني أن هذا الذي ذكره السيوطي ما هو إلا أمثلة، ما هو إلا أمثلة. ولو ترجع لكتابه مفهمات الأقران في مبهمات القرآن لوجدت غير هذا، وكذلك كتاب السهيلي. يعني نختم بهذا، هذه الرسالة، وما ذكرناه فيها هو على ما جرى عليه المؤلف من الاختصار. والمؤلف لم يستوعب في هذه الرسالة جميع الفنون المتعلقة بصور التفسير. هناك مسائل لم يذكرها كالمحكم المتشابه والوجوه والنظائر وعلم المناسبات، هذه لم يذكرها المؤلف. ولكن ما ذكر فيها فيه خير كثير، وهو عبارة عن مفاتيح تؤصل لطالب العلم يعني فهم كثير مما يرد في كتب أهل العلم المفسرين وغيرهم حول هذه المصطلحات. هذه أحد الأخوات تسأل إذا كان هناك مرجع يشرح كتاب السيوطي بطريقة مبسطة لكي نرجع إليه. ما أعرف كتاب، أنا ذكرت للإخوان أنه لم يطبع كتابي الآن حسب علمي، لم يطبع كتابي الآن في شرح هذه الرسالة. ولو أراد طالب العلم الذي أن يتوسع في بعض المسائل يرجع للإتقان كما ذكرنا نحن في أول الدرس، يرجع للإتقان للسيوطي، للزركشي في البرهان. تفضل. أسماء، أيوة أسماء، من غير الملائكة والأنبياء؟ إيه؟ هو لم يقصد الحصر طبعا، هو لم يقصد الحصر. طيب هذا يقول ما معنى المطلق والمقيد؟ بينا المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. مفهوم الموافقة والمخالفة ذكرنا هذا، يعني هل المفهوم ضد المنطوق؟ نعم المفهوم ضد المنطوق، قلنا المنطوق هو ما دل ما كانت دلت عليه دلالة اللفظ عليه ظاهرة بالنطق، والمفهوم ما كان بلا نطق يعني بالفهم. بعض الأسئلة حول ما شرح، يعني مفهوم ال إيش؟ مفهوم الغاية والشرط، ذكرنا مفهوم الغاية إنه الشرط مثال مفهوم الغاية حتى تنكح زوجا غيرهم، مفهوم الشرط وإن كنا ولاة حمل حتى يضعن حملهم. في المطلق المقيد يكون المقيد مزوله بعد المطلق، لا يلزم. هذا تقييد يعني قد يكون نزوله بعد، قام الشخص صلاة الفجر والشمس تخرج، هل يجوز له الصلاة؟ نعم يجوز له الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا يخصص إيش؟ يخصص السنة، حافظوا على الصلوات يخصص عموم السنة، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. المجمل المبين، المجمل ما لم تتضح دلالته، المبين ما اتضحت دلالته. ظاهر من بعض الأخوان ما فهم المجمل والمبين، ولا لو كان في وقت كان شرحناها أكثر سعد. هذا يقول جزاه الله خير، يقول إني أحبك في الله محبك الله الذي أحببتنا فيه، وذكر أمر يعني عفى الله عنا وعنه. ما معنى كلمة المرجوح؟ المرجوح يعني الذي ضده الراجح، الراجح يعني ما كان النص يؤيده أو ظاهر النص يعني يدل عليه. المرجوح يعني خلافه، أن يكون دلالة النص عليه غير ظاهرة، ويعني الأدلة لا تؤيده، نسميه مرجوح يعني مضعف. هذا يقول بالنسبة للاختبار، نماذج الاختبار يعني الأسئلة التي نسأل بها أثناء الدرس، هذه حل هي يعني الاختبار سيكون منها إن شاء الله، إن شاء الله اللي يعني ليقيد وتابع، وهذا يعني إن شاء الله المسألة نسأل سهلة. محاضرة متى هذه دكتور سهل عتيبي؟ الجمعة القادمة ايه. تنبيه على محاضرة للشيخ الدكتور سهل عتيبي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بعنوان العناية بطهارة القلب في هذا الجامع، والدعوة عامة للأخوات والأخوات. نعم هنا ما أبين من حي ميت، يعني إذا قطع منها فهو كأنه ميتة. ليس المعنى أنها لا يجوز ذبحها، لا، أنها لا يقطع منها شيء إلا كان حكمه كأنه ميتة. قرينة الثاني عقلية، اللي هو العام الذي أريد به الخصوص، وأن قرينة الثاني عقلية. ها كيف؟ الثاني مجاز، الثاني مجاز، والأول العام الذي العام المخصوص، العام المخصوص قرينته عقلية، والعام الذي يريد به خصوص مجاز. يعني احنا ذكرنا مثل هذا انه العقل يدل على ايش؟ يدل على التخصيص فيه. نختم به هذا. في ختام هذا المثل نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يمن علينا بواسع فضله وجزيل عطائه، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من عباده العالمين العاملين المخلصين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وهدى إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، والله تعالى أعلم وأحكم.